بسم الله اصبحنا واجزينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المني نحتجب وبأسماء الحسنى كلها عيدين من الأبادسة ومن شر الشياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن ومسرن ومن شر ما يخرج بال الليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرأ وبرأ ومن شر إبليس ملعون سحار رجيم ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إنا ربي على صراط المستقيم إنا ربي على صراط المستقيم إن الجبار الله على صراط المستقيم تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنا كل الموحدين لله العظيم بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنا كل المقاتلين الذين خرجوا في سبيل الجبار حصناكم بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حصنا كل المستضعفين من الثقلين في مشارق الأرض ومغاربها بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنا كل المبتلين الموحدين الصابرين الصابرين المحتسبين حصناكم بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنا كل المقاتلين المنتشرين في بقاع الأرض حصناكم بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واتصلنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستسمعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في دجال ملعون سحار أعور العين حسبنا الله ونعم الوكيل في إبليس رجم طريد العين السحار العليم حسبنا الله فيك يا ملعون حسبنا الله في كل ملاعينهم وجنودي من الإنس والجنة حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالمة حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالمة حسبنا الله ونعم الوكيل في من تسلط على الأمة الإسلامية حسبنا الله ونعم الوكيل بالذين يبقرون بالليل والنهار حسبنا الذي هو بيده ملكوت كل شيء حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبنا الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا الله العظيم يا الله المنتقم الجبار الوكيل الله نعوذ بالله منكم يا ملائكتنا وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما زيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا ولتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافنا وعاف المسلمين من أنفس الجن وملاعين إبليس رجيما طريد ودجال ملعون وجنودهما من ملاعين الإنس والجن والدنيا عظيم للسماوات السبع أن تفتح لدعائنا يا قدير والدنيا عظيم لأبواب السماوات السبع أن تفتح لرقانا ودعانا وتمجيدك يا حي يا قيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهما ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيها ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله الملك القدوس الله المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الله الوهاب الرزاق الفتاح العليم الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الله الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الله العظيم الله العظيم الله العظيم الله الغفور الشكور العلي الكبير الله الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب الله الجليل الله الجليل الله الجليل الله المجيب الواسع الحليم الودود الودود الودود الودود الودود الودود الودود الودود الودود الله الودود الله الودود الله الودود الله الودود الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الله القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد الله المحيي المميت الحي القيوم الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد القادر المقتدر الله المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الله الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله المنتقم الله المنتقم الله المنتقم الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله النافع النور الله النور الله النور الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله الصبور الله الصبور الله نحمدك حمدا كثيرا طيبا فيه كما تحب وترضى يا الله الشكور الحميد المنتقم الجبار نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا الله الشكور الحميد المنتقم الجبار الله نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا الله الشكور الحميد المنتقم الجبار الله على كشفك لمؤامرات الملاعين وتدميرك لمقراتهم وتوجيها جندك وملائكتك لقصدهم وإنزال الخراب والدمار عليهم يا عظيم حيا على الجهاد حيا على الجهاد حيا على الجهاد في سبيل الجبار الله حيا على الجهاد في سبيل الله العلي العظيم حيا على الجهاد في سبيل الجبار ودك معاقل إبليس رجيم عطريد ودجال ملعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد اللهم إنك العليم الخبير بمعامرات منعون إبليس رجيما ضد الأمة الإسلامية خاصة والزهريين الموحدين خاصة الخاصة وعلى البشرية عامة عليم خبير بكل أسحاره الإبليسية التي يعلم سرها ويطلع ويطلعها من دون السحرة العتاد عليم خبير بكل أسحار هذا الملعون عليم خبير بكل أسحار الإبليسية التي يعلم سرها ويصنعها من دون السحر العتاد عليم خبير بسحر النظرة الإبليسية عليم خبير بسحر النظرة الإبليسية عليم بسحر إبليس بسحر النظرة الإبليسية النظرة الإبليسية سحر النظرة الإبليسية الذي يصنعه هذا الملعون السحار الذي يجمعه في قارورات الحمراء المستديرة التي يوزعها على بلاعينه السحر والساحرات العتاد. عليم القدير بسحر النظرة الذي يصنعه هذا الملعون السحار الذي يجمعه في قاروراته الحمراء المستديرة التي يوزعها على ملاعينه السحر والساحرات العتاد. عليم قدير شهيد بكل سحار وسحارة ملاعينا ملاعينا ملاعينا مولهم الملعونا بهذا السحر وكل اجتماعات دجال ملعون كذاب سحارة التي فيها ينشر ويوزع هذه الأسحار الملعونة. عليم خبير شهيد بكل سحار وسحارة ملاعينا عليم كبير بشهيد بكل سحار وسحارة ملاعينا موله بالملعون بهذا السحر وكل اجتماعات دجال ملعون كذاب سحارة التي فيها ينشر ويوزع هذه الأسحار الملعونة يا ليما. عليم كبير بكل السحر اليهود الماسونيين على هيئة الأفاية الخاصة الذين يصنعون هذا الذين يضعون هذا السحر الصلب الأسود المحاط بالجيلاتين في عيونهم الشيطانية. عليم خبير بصير تحصي كل السحر اليهود الماسونيين على هيئة الأفاعي خاصة للذين يضعون هذا السحر الصلب الأسود المحاط بالجيلاتين في عيونهم الشيطانية. عليم خبير بصير شهيد حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. عليم خبير بصير شهيد كيف ومتى يترصدون العباد بنظرتهم ونظرتهم بنظرتهم بنظرة هؤلاء الملاعين وسحر العباد بنظرتهم النافذة لهذا السحر من عيونهم إلى عيون عبادك وكيف يخترق هذا السحر الأسود الصلب الإبليسي اليهودي الماسوني أجسام عبادك وما يؤثر عليهم في أجسامهم وعقولهم وصحتهم وأحاسيسهم وشعورهم وانقلاب حالهم. عليم خبير بصير كيف ومتى يترصدون العباد بنظرتهم بنظرتهم ونقل وسحر ونقل سحرهم للعباد بنظرتهم الباقبة الناقلة لهذا السحر من عيونهم إلى عيون عبادك وكيف يخترق هذا السحر الأسود الصلب الإبليسي الماسوني أجسام عبادك وما يؤثر عليهم في أجسامهم وعقولهم وصحتهم وأحاسيسهم وشعورهم وانقلاب حالهم. عليم خبير بصير شهيد بكل ساحر ملعون منهم يذكر أجسام عبادك الموحدين تسلطوا وظلموا واخترقوا الأجسام وحضروا على عيونهم ليعدوا خلقك من خلالهم ويعدوا المتسلطين عليهم وعلى كل أحوالهم وفلا كل أحوالهم ومن حولهم يا عليم. عليم كبير بصير شهيد بكل سحار وسحارة ملاعين منهم يسكن أجسام عبادك الموحدين تسلطوا وظلموا واخترقوا الأجسام وحضروا على عيونهم ليعدوا خلقك من خلالهم ويعدوا المسلطين عليهم وعلى كل أحوالهم ومن حولهم. عليم كبير بصير شهيد بكل هؤلاء السحر الذين كانوا ملاعين الإنس. عليم خبير بصير شهيد بكل هؤلاء السحر الذين سحروا وسكنوا ملاعين الإنس الذين سكنوا ملاعين الإنس الذين سكنوا ملاعين الإنس الذين تتطابقوا أنفسهم الخبيثة بأنفس هؤلاء السحر الملاعين فيسحرون كل من وضعت عليه عينهم من البشر سواء بنظرات مباشرة الكاميرا أو من وراء الشاشات أو من وراء الشاشات فيسحلون كل من وضعت عليه عيني من البشر سواء بنظرات مباشرة بنظرات مباشرة بنظرات مسحرة مباشرة بنظرات مسحرة مباشرة أو من وراء الشاشات أو من وراء الشاشات أو من وراء الشاشات عليم خبير بصير شهيد بكل خدامه من ملاعين الذين خدموا واخترقوا الأجسام بسحر النظرة الإبليسية عليم خبير بصير شهيد بكل خدامه من ملاعين الذين خدموا واخترقوا الأجسام بسحر النظرة الإبليسية عليم خبير بصير شهيد بكل خدامه من ملاعين الذين خدموا واخترقوا الأجسام بسحر النظرة الإبليسية عليم خبير بصير بكل مقراتهم وقراهم وكهوفهم الساحرة الملعونة عليم خبير بصير من فوق سبع سماوات تبصر كل مقراتهم وقراهم وكهوفهم الساحرة الملعونة عليم خبير بكل ملعون وملعونة منهم من هؤلاء الملايين من هؤلاء الملايين بأوقات أخذهم هذه الأسحار دوريا من ملعون سحار الإبليس رجيم عليم خبير بصير عليم بكل ملعون وملعونة منهم بأوقات أخذهم هذه الأسحار دوريا من ملعون سحار الإبليس رجيم طريد ربي أنت حسبنا ووكيلنا ربي أنت حسبنا ووكيلنا وإياك نعبد وإياك نستعين ونستغيث ربي أنت حسبنا ووكيلنا وإياك نعبد وإياك نستعين ونستغيث نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن تؤذن الآن لجندك وملائكتك والطير والطائرات وأسلحة لم يراها الملاعين من قبل بغزو كل مخازن إبليس رجيم طريدا ودجال ملعون ومقراهم وكوخهم ومدنهم التي توجد فيها هذه القارورات الملعونة وغيرها لتدميرها وأنزل الخراب والدمار وقتل كل الملاعين السحر والساحرات في البر والبحر والجبال نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن تؤذن الآن لجندك وملائكتك والطير والطائرات وأسلحة لم يراها الملاعين من قبل بغزو كل مخازن إبليس رجيم طريد ودجال ملعون سحار عاور كذاب وقراهم وكوفهم ومدنهم الذي توجد في هذه القارورات الملعونة وغيرها لتدميرها يا قدير وأنزل القراب والدمار والقتل على كل الملاعين السحر والساحرات في البر والبحر والجبال وفي أجساد العباد ربي أنزل عليهم الرجوم والشهب المسومة يا مغيثي أنزل عليهم الرجوم والشهب المسومة يا ناصري أنزل عليهم الرجوم والشهب المسومة ربنا أنزل عليهم الرجوم والشهب المسومة ربنا أنزل عليهم الرجوم والشهب المسومة يا مغيثنا أنزل عليهم الرجوم والشهب المسومة يا ناصرنا أنزل أنزل عليهم الرجوم والشهم المسومة. ربي دمرهم تدميرا، ربي دمرهم تدميرا. أناديك يا الله العظيم المنتقم الجبار، يا قريب يا سميع يا مجيب الدعاء، أن تدمرهم الآن تدميرا. اللهم دمرهم تدميرا، ربي دمرهم تدميرا، ربي دمرهم تدميرا، يا عظيم دمرهم تدميرا. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم، أن ترسل ملائكة العذاب الشداد الغلاظ لذبح كل ساحر وسحارة سحروا عبدك هذا وأمتك هذه بسحر النظرة الإبليسية أو بأي سحر أينما كانوا، في أجسام المبتلين أو في أجسام الإنس الملاعين أو في أجسام سحرة الإنس الملاعين أو أينما تحركوا في أرضك وسمائك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم، أن ترسل الآن وتحضر ملائكة العذاب الشداد الغلاظ، ملائكة العذاب الشداد الغلاظ، ملائكة العذاب الشداد الغلاظ لذبح كل ساحر وسحارة سحروا عبدك هذا وأمتك هذه بسحر النظرة الإبليسية أو أي سحرة أينما كانوا، في أجسام المبتلين أو في أجسام الإنس الملاعين أو في أجسام سحرة الإنس الملاعين أو أينما تحركوا في أرضك وطاروا في سمائك يا عظيم، وأن تسحب كل قدام ملاعين من أجسام عبادك لذبحهم وتقتيلهم. ربي اجعلها الآن خرابا ودمارا على دجال ملعون وإبليس رجيم طريد. ربي اجعلها في كل حين غزوات متتالية متتالية متتالية متتالية، ينزل معها الخراب والدمار على دجال ملعون وإبليس رجيم طريد. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم، أن ترسل ملائكة العذاب الشداد الغلاظ لذبح كل ساحر وسحارة سحروا عبدك هذا أو سحروا أمتك هذه بسحر النظرة الإبليسية أينما كانوا، في أجسام المبتلين أو في أجسام الإنس الملاعين أو في أجسام سحرة الإنس الملاعين أو أينما تحركوا وتحركوا في أرضك أو طاروا في سمائك يا عظيم، وأن يسحب الآن ختام ملاعين من أجسام عبدك هذا للذبح وتقتيلهم يا قدير، وأن يسحب كل ختام ملاعين من أجسام من أجسام إمائك لذبحهم وتقتيلهم يا عظيم، لسحب كل الملاعين الذين يحيطون بعبدك هذا وبأمتك هذه الآن لذبحهم وتقتيلهم يا عظيم. رب اجعلها خرابا ودمارا في كل حين على دجال ملعون وإبليس رجيم طريد. رب اجعلها في كل حين غزوات متتالية بخراب ودمار على دجال ملعون وإبليس رجيم في البر والبحر وفي كل الكهوف وفي كل أرض يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم، أن تطمس عيون الساحرات والسحر الموجودين في أجسام عبادك وأذب أجسادهم واسحب جميعا وجمع كل أطهاره من أجسام المبتلين واجعلها في جسد إبليس رجيما، فجسده أولى بصنعته يا الله الحق المبين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك أن تطمس الآن عيون الساحرات والسحر الموجودين في أجسام عبادك وتذيب أجسادهم الآن يا قيامة واسحب وجمع كل أسحارهم واسحب وجمع كل أسحارهم من أجسام المبتلين واجعلها في جسد إبليس رجيما طريدا لعينا فجسده أولى بصنعته يا الله الحق الباقي النور الحي القيوم العدل الحكيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم أن تطمس عيون الساحرة أو الساحرة الموجود في جسم أمتك هذه عظيمة الموجودين في جسم أمتك هذه عظيمة الموجودين في جسم أمتك هذه عظيمة الموجودين في جسم عبدك هذا يا عظيمة الموجودين في جسم عبدك هذا يا عظيمة الموجودين في جسم عبدك هذا يا عظيمة وأذب أجساد هؤلاء الملايين وأذب أجساد هؤلاء الملايين واسحب وجمع كل أصحارهم من أجسام المبتلين واسحب وجمع كل الأصحار الموجودة في جسم أمتك هذه عظيمة واسحب وجمع كل أصحارهم من جسم أمتك هذه عظيمة واسحب وجمع كل أصحارهم الموجودة في جسم أمتك هذه وعلى قرينتها يا عظيمة واسحب وجمع كل أصحارهم من جسم عبدك هذا ومن قرينه الآن يا عظيمة واسحب وجمع كل أصحارهم المثبتة في جسم عبدك هذا وفي قرينه يا عظيمة وجعل في جسد إبليس رجيما طريدا لعينا فجسده أولى بأصحاره وصنعتها بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحق المنتقم الجبار الناصر الله يتوجه منا ملائكة الرحمن وجنده والطير والطائرات لغزو مقرات وقرى وكهوفا ومدن الملاعين ومخازنهم بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحق المنتقم الجبار الناصر الله يتوجه ملائكة الرحمن وجنده والطير والطائرات لغزو مقرات وقرى وكهوفا ومدن الملاعين ومخازنهم بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحق المنتقم الجبار الناصر الله الله الله يتوجه ملائكة الرحمن وجنده والطير والطائرات لغزو مقرات وقرى وكهوفا ومدن الملاعين ومخازنهم بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحق المنتقم الجبار الناصر الله الناصر الله الناصر الله يتوجه ملائكة الرحمن وجنده والطير والطائرات لغزو مقرات وقرى وكهوفا ومدن الملاعين ومخازنهم بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحق المنتقم الجبار الناصر الله الله الله يتوجه ملائكة الرحمن وجنده والطير والطائرات لغزو مقرات وقرى وكهوفا ومدن الملاعين ومخازنهم حي على الجهاد في سبيل الجبار الله حي على الجهاد في سبيل الله الواحد الأحد الحق المنتقم الجبار الناصر الله حي على الجهاد في سبيل الله الواحد الأحد الحق المنتقم الجبار الناصر الله حي على الجهاد في سبيل الواحد الأحد الله الحق المنتقم الجبار الناصر الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحق المنتقم الجبار الناصر الله تدمر كل قرارات إبليس رجيم الحاوية لسحر النظرة وسحر العنوسة وسحر العنوسة وسحر العنوسة ذلك السحر الملعون النذاجي العبيض الموجود في قرارات إبليس رجيم طريد المقرون بسجن أنفس كل الموحدات بأسحار العنوسة الإبليسية حسبي الله ونعم الوكيل بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحق المنتقم الجبار الناصر الله تدمر كل قرارات إبليس رجيم الحاوية لسحر النظرة وسحر العنوسة بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحق المنتقم الجبار الله تدمر كل قرارات إبليس رجيم طريد الحاوية لسحر النظرة وسحر العنوسة بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحق المنتقم الجبار الناصر الله تدمر كل قرارات إبليس رجيم طريد الحاوية لسحر النظرة وقرارات الملعونة الحاوية على سحر العنوسة سحر العنوسة الإبليسي الملعون الذي لا يعرف سره إلا إبليس رجيم طريد العين وصلنا له بتقدير الجبار الله يا ملاعين إبليس رجيم وصلنا لكل الأنفس الموحدة المقرونة بسحر العنوسة ذلك السحر الذي يشبه زلال البيض الذي يصنعه إبليس رجيم ويمدكم به لتستهدفوا على كل الموحدات لكي يكونوا عوانس تدخلون ذلك السحر الملعون في عمق المخ والأنفس تكون مسجونة في كهوف والكهوف كشفها الجبار ونغزوها في كل حين كهوف بجانب دجال ملعون في مرو خراسان والجبال الأخرى الكهوف الأخرى الموجودة في ألاسكا بجانب ذلك الملعون إبليس رجيم طريد العين نعرف المؤامرة بإذن الله واستهدفناكم بقدرة الجبار وسيؤذن الله العظيم أن نخرج للعباد رقية خاصة بهذا بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحق المنتقم الجبار الناصر الله تطمس عيون الساحرات والسحرة ساكنين جسما وتدوم أجسادهم ويحضر ملائكة العذاب الشداد الغضاب لذبحهم بهم وبخدامهم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الغي القيوم المنتقم الجبار الناصر الله تطمس الآن عيون الساحرات والسحرة ساكنين جسما وتدوم أجسادهم ويحضر ملائكة العذاب الشداد الغلاظ لذبحهم بهم وبخدامهم بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحق المنتقم الجبار الناصر الله تطمس الآن عيون الساحرات والسحر ساكن الأجسام وتذوب أجسادهم ويحضر ملائكة العذاب الشداد الغلاظ لذبحهم بهم وبخدامهم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تطمس الآن عيون الساحرات والسحرة ساكني أجسام المبتليين ساكني أجساد المبتليين أو الفارين في أي مكان لك قد تسلطوا على هذا الإنسي الموحد أو الإنسية الموحدة بأسحار النظرة الإبليسية وتذوب أجسادهم ويحضر ملائكة العذاب والشداد الغلاظ لذبحهم بهم وبخدامهم بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحق المنتقم الجبار الناصر الله تطمس عيون الساحرات والسحرة ساكن الأجسام وتذوب أجسادهم ويحضر ملائكة العذاب الشداد الغلاظ لذبحهم بهم وبخدامهم

وأبصارهم، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم بها، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وأبصاركم وأبصاركم وأبصاركم، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم بها، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم بها، من إله غير الله يأتيكم بها، من إله غير الله يأتيكم بها، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحق المنتقم الجبار الناصر. الله تطمس عيون الساحرات والسحرة ساكني هذا الجسم أو أينما كانوا قد سحروا هذا الساد الجسم بسحر النظرة، وتذوب أجسادهم ويحضر ملائكة العذاب الشداد الغلاط بذبحهم وبخدامهم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد المنتقم الجبار الناصر. الله تطمس عيون الساحرات والسحرة ساكني لا جسم ساكني هذا الجسم أو تسلط على هذا الجسم أينما كانوا تسلطوا عليه بسحر النظرة الإبليسية، تدوب أجسادهم ويحضر ملائكة العذاب الشداد الغلاط لذبحهم وبهم وبخدامهم الملاعين الموجودين في هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحق المنتقم الجبار الناصر. الله الله تطمس عيون الساحرات والسحر ساكن هذا الجسم أو الذين سحروا هذا الجسم أينما كانوا بسحر النظرة سحروها بسحر النظرة سحروها بأعينهم المسحرة نظروا إليها تذوب أجسادهم ويحضر من يحضر ملائكة العذاب الشداد الغلاظ بذبح هؤلاء السحر والساحرات وذبح كل الخدام الشياطين الملاعين الموجودين في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحق المنتقم الجبار الناصر الله تطمس عيون الساحرات والسحر ساكن هذا الجسم أو الذين تسلطوا على هذا الجسم في أي مكان وسحروه بعد أن نظروا إليه بنظرة السحرة الملاعين سحر إبليس صار جبل النظرة تذوب أجسادهم أينما كانوا في هذا الجسم أو أينما كانوا ويحضر ملائكة العذاب الشداد الغلاظ لذبح هؤلاء السحرة وتقتيلهم ودفع وتقتيل كل الشياطين خدام الموجودين في هذا الجسم أو في خارج هذا الجسم أو محيطين في أفراد هذا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد المنتقم الجبار الناصر الله تطمس عيون الساحرات والسحر ساكن الأجسام وأينما كانوا وتذوب أجسادهم ويحضر ملائكة العذاب الشداد الغلاظ لذبحهم وتقتيلهم بهم وبكل الشياطين الخدام الموجودين في هذا الجسم أو المحيطين بها بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الحق المنتقم الجبار الناصر الله تجمع وتسحب أسحار النظرة من هذا الجسم وترد إلى صانعها وتحبس في جسده ليوم الدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحق المنتقم الجبار الناصر الله تجمع وتسحب أسحار النظرة السحر الأسود الإبليسي الصلبة يسحب من هذا الجسم ويرد إلى صانعه ويحبس في جسده ليوم الدين جسده أولى بصنعته بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد المنتقم الجبار الناصر الله تجمع وتسحب أسحار النظرة من هذا الجسم ومن أجسام المبتليين وترد إلى صانعها وتحبس في جسده ليوم الدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحق المنتقم الجبار الناصر الله تجمع وتسحب أسحار النظرة الإبليسية من هذا الجسم ومن أجسام المبتليين وترد إلى صانعها وتحبس في جسده ليوم الدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد المنتقم الجبار الناصر الله تجمع وتسحب أسحار النظرة من أجسام المبتليين وترد إلى صانعها وتحبس في جسده ليوم الدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحق المنتقم الجبار الناصر الله تجمع وتسحب الآن أسحار النظرة الإبليسية من هذا الجسم ومن أجسام المبتليين حاضرهم وغائبهم وترد إلى صانعها وتحبس في جسده ليوم الدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحق المنتقم الجبار الناصر الله تجمع وتسحب تسحب أسحار النظرة الموجود في جسمك وترد إلى صانعها وتحبس في جسده إلى يوم الدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحق المنتقم الجبار الناصر الله تجمع وتسحب أسحار النظرة وكل الأسحار من جسمك وترد إلى صانعها وتحبس في جسده ليوم الدين نسألك بأسماء

في وحدتي يا مونسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا سامع ندائي يا مونسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا مونسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا سامع ندائي يا مونسي في وحدتي يا مونسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا سامع لندائي يا مونسي في وحدتي يا مونسي في وحدتي فإذا سجى ليلي وطال ظلامها طال ظلامها طال ظلامها ناديت يا الله ناديت يا الله ناديت يا رب ناديت يا رب ناديت يا ربي قلت أنت أحيائي يا سامع لندائي يا مونسي في وحدتي يا منقذي في شدتي فإذا سجى ليلي وطال ظلامه طال ظلامها طال ظلامها ناديت يا ربي ورب كل شيء ومليكها قلت أنت ضيائي اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إنك الله العظيم إنك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إنك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين